الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستكمل بعون الله تعالى مدرسة علم أصول الفقه، ومع الدرس الخامس من الرسالة المقررة في هذا العلم، وهي الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نتكلم اليوم عن باب الأمر. بدأ الشيخ في تعريف الأمر فقال: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وضرب لذلك مثالا فقال: مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. خرج بقولنا قول، إذن الأمر قول، فالإشارة لا تسمى أمرا، حتى وإن أفادت معنى الأمر فلا تسمى أمرا. مثال ذلك: لو أشار رجل إلى رجل فقال له اجلس فجلس، فلا يسمى هذا أمرا، رغم أن الإشارة أفادت معنى الأمر لكن لا تسمى أمرا. إذن عرف الشيخ الأمر بأنه قول، فخرجت الإشارة فلا تسمى أمرا. الأمر قول يتضمن طلب الفعل، قال الشيخ، وخرج بقولنا طلب الفعل النهي. لماذا؟ لأن النهي طلب ترك، إذن لا يسمى أمرا لأن هذا نهيا. مثال ذلك: ضرب الشيخ مثالا للنهي فقال: أن تقول لرجل لا تقم، هذا معناه اجلس، معنى هذا النهي معناه اجلس، ولكن هذا يسمى نهيا، لا تقم يسمى نهيا، أما اجلس فيسمى أمرا، لكن لا تقم هذا نهي لأنه طلب ترك، واجلس هذا أمر لأنه طلب فعل. إذن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء، يقول الشيخ، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. نقول في هذا: طلب الفعل ينقسم إلى ثلاث أقسام. طلب الفعل ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول: أن يكون من أدنى لأعلى، مثل أن تقول أنت فتقول رب اغفر لي، فهذا طلب فعل، ولكن جاء من الأدنى أنت إلى الأعلى وهو الله تبارك وتعالى، هذا لا يسمى أمرا وإنما يسمى دعاء. إذن طلب الفعل إذا كان من الأدنى للأعلى فيسمى دعاء. أما طلب الفعل القسم الثاني، أن يكون من أعلى لأدنى عكس الأمر الأول، هذا الذي يسمى أمرا، مثل ذلك قول الأب لابنه ذاكر دروسك، فالأب هنا على وجه الاستعلاء والابن إنما هو على وجه الدنو، فهذا أمر جاء من الأعلى للأدنى فهذا يسمى أمر. إذن طلب الفعل من الأدنى للأعلى ومن الأعلى للأدنى، وقد يكون طلب من مساوي له. ومثال ذلك أن يقول الصديق لصديقه اعطني قلما، فلا يسمى أمرا لأنه ليس من أعلى لأدنى، ولا يسمى دعاء لأنه ليس من أدنى لأعلى وإنما يسمى التماس. إذن طلب الفعل إما أن يكون من أدنى لأعلى فهذا دعاء، وإما أن يكون من أعلى لأدنى وهذا هو الأمر، وإما أن يكون من مساو وهذا التماس. إذن نرجع إلى تعريف الأمر، هو قول فيخرج الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفاد وإن أي أفادت معنى الأمر. قول يتضمن طلب الفعل يخرج النهي، لأن النهي طلب ترك. الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء فيخرج الدعاء، لأن ليس فيه استعلاء، إنما هو من أدنى لأعلى، ويخرج أيضا الالتماس لأنه من مساوي، ويبقى من أعلى لأدنى، وهذا لا يسمى أمرا. ننتقل بعد ذلك إلى صيغ الأمر. الأمر له صيغ تدل عليه، إذا رأيت هذه الصيغ عرفت أن هذا أمر. يقول الشيخ: صيغ الأمر أربع. الأول فعل الأمر، إذا أتى فعل الأمر دل على أن هذا أمر يتطلب طلب الفعل على وجه الاستعلاء. مثال ذلك قول الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أتل هذا فعل أمر، يبقى إذا من صيغ الأمر أن يأتي فعل أمر. الثاني أن يأتي اسم فعل الأمر، مثال ذلك قال الشيخ: حي على الصلاة. وما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر؟ الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر أن فعل الأمر يقبل علامات الأفعال، فعل الأمر هذا أتلو يقبل علامات الأفعال، واسم فعل الأمر هذا لا يقبل علامات الفعل. هذا هو الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر، أن الفعل فعل الأمر يقبل علامات الأفعال، مثلما قال ابن مالك في الألفية في علامات الأفعال، قال: بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. هذه علامات الأفعال. مثال ذلك الفعل اضرب، نستطيع أن نقول اضربنا أو اضربنا، فنون النسوة أو نون التوكيد من علامات الفعل. لكن اسم الفعل مثل هلم اسم فعل الأمر، هذا لا يقبل علامات الفعل، لذا قال الله تعالى في كتابه: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. فسياق الكلام جمع، والقائلين لإخوانهم، واسم فعل الأمر جاء مفردا لأنه لم يقبل واو الجماعة، هلم ولم يقل هلم، فلم تقبل واو الجماعة رغم أن السياق جاء. إذن اسم فعل الأمر، إذن الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر أن فعل الأمر يقبل علامات الأفعال، أما اسم فعل الأمر فلا يقبل علامات الفعل. نعود إلى صيغ الأمر. قلنا فعل الأمر هذا هو الأمر الأول. الثاني اسم فعل الأمر، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث المصدر النائب عن فعل الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر قال الشيخ: ومثل ذلك قوله تعالى: لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فمعنى الآية: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب. فجاء المصدر فضرب نيابة عن فاضربوا فعل الأمر، إذن جاء المصدر نائبا عن فعله، فدل ذلك على أن هذا أمر. إذن صيغ الأمر: الأول فعل الأمر، الثاني اسم فعل الأمر، الثالث المصدر النائب عن فعل الأمر. الأمر الرابع من صيغ الدالة على الأمر المضارع المقرون بلام الأمر. قال الشيخ: مثل ذلك قول الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله. ولكن هذا المثال قد اعترض عليه الشيخ في شرحه لرسالته الأصول من علم الأصول، في الكتاب شرح الأصول من علم الأصول، اعترض على هذا المثال وقال أن اللام هنا هي لام تعليل وليست لام أمر. الآية تقول: قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لماذا؟ لتؤمنوا بالله ورسوله. فاللام هنا لام تعليل، ولام التعليل علامتها أنها مكسورة وما بعدها سبب لما قبلها. أما علامة لام الأمر أن تأتي ساكنة بعد الواو أو ثم أو الفاء، مثل قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه اللام ليقضوا، ثم ليقضوا ساكنة جاءت بعد ثم، ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ساكنة بعد الواو، وليطوفوا بالبيت العتيق ساكنة جاءت بعد الواو. هذه إيه؟ لام الأمر. إذا هذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر التي تأتي ساكنة بعد الواو أو ثم أو الفاء. أما هذا المثال فاللام هنا لام تعليل، لا يصح الاستدلال بها على الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. إذا صيغ الأمر أربعة: فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر. هذه صيغ الأمر. وقد يستفاد طلب الفعل من غير هذه الصيغ الأربع، قد نفهم الأمر من غير هذه الصيغ الأربع. ومثل ذلك أن يوصف الفعل بأنه فرض، إذا وصف الفعل بأنه فرض إذن يجب من الشارع، يفرض الشارع عليك أن تفعله فطلب منك هذا الفعل. أو يوصف الفعل بأنه واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يترتب على فعله ثواب أو يترتب على تركه عقاب. هنا نستفيد طلب الفعل. ومثل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، يعني الله عز وجل طلب منهم فعل 5 صلوات. إذن هذا يدل على أن هذا 5 صلوات إيه؟ أمر مطلوب فعله. إذن إذا قيل لك ما هي صيغ الأمر أو الصيغ الأمر، نقول الصيغة الأولى فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر. وقد يستفاد طلب الفعل من غير هذه الصيغ الأربع، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. ما تقتضيه صيغ الأمر؟ ما تقتضيه صيغ الأمر؟ احنا قد أخذنا في تعريف الأحكام، قلنا الأحكام ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. قلنا معنى ما اقتضاه أي أثر هذا الخطاب، أثر الخطاب. إذن ما تقتضيه صيغة الأمر أي أثر صيغة الأمر. إذا ورد أمر من الشارع، ورد أمر من الكتاب أو من السنة، ما أثر هذا الخطاب؟ قال الشيخ: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي ما أثرها؟ أمران. الأمر الأول وجوب المأمور به، أن الأمر الذي أمر به الشارع يكون واجبا. والأمر الثاني والمبادرة بفعله فورا. هنا مسألتان في هذه الجملة، مسألتان: أمر هل يقتضي الوجوب أو الاستحباب؟ والمسألة الثانية: الأمر هل هو للفورية أم للتراخي؟ هاتان المسألتان هما محل خلاف بين العلماء، لكن الراجح في هاتان المسألتان ما قاله الشيخ من أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. إذن ما تقتضيه صيغة الأمر تقتضي وجوب المأمور به، أن يكون المأمور به واجبا والمبادرة بفعله. طب ما الدليل الذي يدل على أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب؟ الدليل من كتاب الله تعالى، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي يحدث لهم؟ أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ، أو يصيبهم عذاب أليم. إذن مخالفة الأمر تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، ولا يكون هذا التحذير إلا على واجب، لا يكون الإصابة بعذاب أليم على مستحب، وإنما يكون على واجب. فدل على أن مخالفة الأمر إذا ترتب عليه عذاب أليم دل على أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب. إذن الدليل على أن الأمر للوجوب قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. هذه هي دليل المسألة الأولى. وما الدليل على أن الأمر يقتضي أن يفعله العبد فورا ولا يتراخى في فعله؟ دليل ذلك قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية كلها من صلاة وزكاة وحج كلها خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة بفعلها. هذا دليل من كتاب الله عز وجل. وهناك دليل آخر من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الشيخ: ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية صالح المشركون على شروط كان ظاهرها إجحاف بالمسلمين، فلما صالحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من الشروط أن يرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العام فلا يعتمر، وأن يأتي في العام القادم ليعتمر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا، فتأخر الصحابة ولم يمتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجاء أن يرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمره ويعزم على الطواف بالبيت. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو غاضب على أم سلمة وذكر لها ما لقي من الناس، فقالت له أم سلمة: يا رسول الله اخرج واحلق وانحر وهم سوف يفعلون مثلك. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحلق ونحر، ففعل الصحابة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد من هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة عن فعل ما أمرهم به كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فدل على أن أمره للفور. إذن من الأدلة على أن الأمر للفور قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية. ولأن، يقول الشيخ: ولأن المبادرة بالفعل أحوط، أن تفعل الأمر وتلتزمه أحوط وأبرأ للذمة، والتأخير له آفات، فربما الإنسان يتأخر عن الفعل حتى يتركه ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، تترك واجبا فواجبا فواجبا فتكثر عليك الواجبات فقد تترك الواجبات. إذن الأمر يدل على الوجوب، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أن الأمر يدل على الفورية. بعد ذلك ننتقل ونقول، يقول الشيخ: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. قد يأتي الأمر ولا يدل على الوجوب، وقد يأتي الأمر ولا يدل على الفورية ولكن لدليل. إذن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، والأصل فيه أنه للفورية، فإذا أتى دليل يدل على أنه ليس للوجوب هنا نقول الأمر ليس واجبا، وإذا أتى دليل يدل على أنه ليس للفورية نقول أنه ليس على الفورية وإنما هو للتراخي. المسألة الأولى أن الأمر قد يخرج عن الوجوب، ويخرج عن الوجوب إلى معان. قد يخرج عن الوجوب ويدل على الندب ولكن بدليل، إذن الأصل أن الأمر الوجوب، ولكن قد يخرج عن الوجوب للندب ويدل على الندب ولكن يكون ذلك بدليل. وضرب الشيخ لذلك مثالا فقال قول الله تعالى، قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا هذا فعل أمر، إذن الأصل فيها أنه واجب يدل على الوجوب، ولكن الأمر هنا يدل على الاستحباب. هناك دليل دل على أن لفظ فعل الأمر هنا يدل على الاستحباب. ما هذا الدليل؟ قال: فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل. ما دليل ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى فرسا من أعرابيا ولم يشهد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، ولم يأتي بشاهد في هذا البيع والشراء، فدل ذلك على أن هذا الإشهاد في البيع أمر مستحب مندوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالف أمرا واجبا. قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشترى من أعرابي فرسا، وبعدما اشتراه قال الأعرابي: تعال معي ليعطيه المال. فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بعض الناس فساوموا الأعرابي على شراء الفرس وبالغوا في الثمن، ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اشتراه. فقال الأعرابي ونادى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: إما أن تشتريه وإما أن تتركني أبيعه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد اشتريته يا أعرابي. فقال الأعرابي: لم أبيعه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يشهد لي؟ ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهدا حينما اشتراه من الأعرابي، ولكن جاء خزيمة بن ثابت وقال: أنا أشهد معك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له: كيف تشهد يا خزيمة وأنت لم تكن معنا؟ فقال خزيمة: أصدقك يا رسول الله في خبر السماء، ولا أصدقك في أمر بيع فرس. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خزيمة برجلين، بشهيدين. إذن في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد حينما الأعرابي، لم يأتي بشاهد حينما اشترى الفرس من الأعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف أمر الله تعالى، فدل على أن هذا الأمر للندب. إذن قد يخرج الأمر عن الوجوب إلى الندب ولكن بدليل، وقد يخرج الأمر أيضا من الوجوب ويدل على الإباحة وأيضا بدليل. يقول الشيخ: وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر، إذا كان الأمر بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. الأمر الأول، قد يدل الأمر على الإباحة إذا ورد بعد حظر. مثال ذلك قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر، المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. معنى الكلام أن الإنسان أبيح له أن يصطاد في أي وقت يخرج ويصطاد من الحيوانات البرية أو من الطيور. فإذا لبس لبس الإحرام هنا يحرم عليه الصيد، إذا لبس لبس الإحرام للعمرة أو الحج فيحرم عليه الصيد. فإذا انتهى من الإحرام وخلع الإحرام وتحلل فله أن يصطاد، ولكن له أن يصطاد. قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا أمر، ولكن هذا الأمر جاء بعد حظر عليه في وقت الإحرام، وإذا جاء الأمر بعد الحظر فإنما يكون للإباحة. كذلك يكون الأمر يدل على الإباحة إذا جاء جوابا لما يتوهم أنه محظور، ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرا للصحابة: افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. في حجة الوداع بمنى كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. كان الأولى له أن يذبح ثم يحلق. قال: لم أشعر يا رسول الله فحلقت ثم قبل أن أذبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم اذبح هذا أمر، ولكن هذا الأمر للإباحة. لماذا للإباحة؟ لأنه جاء بعد جواب يتوهم أنه محظور، جاء بعد جواب يشعر فيه الصحابة أنه فعل أمرا محظورا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح، فدل على أن هذا الأمر الذي فعله الصحابة لم يفعل أمرا محظورا. أيضا جاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. فهذا الأمر أيضا إيه؟ للإباحة، لأنه جاء بعد ما يتوهم أنه محظور. إذن قد يخرج الأمر عن الوجوب، لا يدل على الوجوب ولكن لا بد من دليل، يخرج عن الوجوب للندب، وقد يخرج عن الوجوب للإباحة، وأيضا يخرج عن الوجوب ويدل على التهديد. ومثال ذلك قول الله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا بما شئتم، قال تعالى بعدها: إنه بما تعملون بصير، أي أن الله تعالى بصير بما تعملون وسوف يجازيكم عليه. فذكر الوعيد، ذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد، مثل قول الأب لابنه، الأب قد يقول لابنه: افعل ما شئت وسوف أريك ما سوف أفعله بك. هل الأب هنا يخير ابنه أن يفعل ما شاء؟ لا، هذا افعل، إنما هذا أمر لم يأتي الوجوب، إنما جاء للتهديد: افعل ما شئت وسوف أريك ما سوف أفعله بك. وهي مثل قول الله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إذن الأصل في الأمر أنه للوجوب، ويخرج إلى الوجوب لمعاني، منها التهديد ومنها الإباحة ومنها الندب. كذلك الأصل في الأمر أنه للفورية، لابد أن تفعله دون تراخي، ولكن قد يخرج الأمر عن الفورية ويدل على التراخي، ولكن لابد من دليل، إذا جاء الدليل يدل على التراخي قبلناه، وإن لم يأتي دليل يدل على التراخي فالأصل في الأمر أنه للفورية. ومثال ذلك قضاء رمضان، فإنه مأمور به، إذا أفطرت امرأة في رمضان يوما أو اثنين أو ثلاثة أو غير ذلك فلها القضاء، تقضي بعد انتهاء الشهر. إلى متى؟ إلى رمضان القادم. فالأمر في هذا للتراخي. ما دليل ذلك؟ قال: لكن دل الدليل على أن قضاء رمضان للتراخي، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث دل على أنه يجوز أن تتأخر المرأة في قضاء رمضان فلا تقضيه على الفور بدليل هذا الحديث. إذن الأصل في الأمر أنه للفورية، وقد يخرج عن الفورية ولكن بدليل، تأتي بدليل فيدل الأمر على التراخي. ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. آخر مسألة سوف نتحدث عنها بإذن الله تعالى في هذا الدرس، مسألة ما لا يتم الواجب إلا ما لا يتم المأمور إلا به. يقول الشيخ: إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمور به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. ووجه ذلك أن الله تعالى إذا أمر بشيء فقد أمر به وأمر بما لا يتم إلا به، لأنك مطلوب منك أن تفعل ذلك الأمر، فإذا لم يتم إلا بوسيلة صارت تلك الوسيلة مأمور بها. ما معنى هذا الكلام؟ أن الله عز وجل إذا أمرك بأمر أصبح هذا الأمر واجبا، فإذا لم تستطع أن تفعل هذا الأمر إلا بشيء آخر كان هذا الشيء واجبا. مثال ذلك ستر العورة. ما حكم ستر العورة؟ الإنسان يستر عورته، هذا أمر واجب، أمر واجب على كل إنسان أن يستر عورته. فإذا توقف ستر العورة على شراء الثوب، ماذا يكون حكم شراء الثوب؟ نقول حكم شراء الثوب أصبح الآن واجبا. إنسان لا يجد ما يستر عورته ومعه مال، نقول له يجب أن تخرج من مالك لتشتري به ثوبا تستر به عورتك. شراء الثوب أصلا أمر مباح، ولكن هو توقف عليه ستر العورة، إذن لا يتم فعل المأمور به الذي هو ستر العورة، لا يتم إلا إذا قام الإنسان بشراء الثوب، فأصبح شراء الثوب أخذ حكم ستر العورة أيضا فأصبح واجبا. ومثال ذلك في المندوب التطيب يوم الجمعة. إذا خرج إنسان التطيب يوم الجمعة، خرج إنسان يوم الجمعة وتطيب، ما حكم الطيب يوم الجمعة؟ أمر مستحب للإنسان أن يتطيب يوم الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومس من طيب أهله. فهذا يدل على أمر مندوب أن الإنسان يتطيب إلى يوم الجمعة. طيب إذا توقف ذلك، إنسان معه المال وجاء يوم الجمعة وليس عنده طيب ومعه المال الكثير، إذن أصبح شراء الطيب أصبح مستحبا، لأنه لا يستطيع أن يتطيب يوم الجمعة إلا إذا اشترى طيبا، فأصبح شراء الطيب أصبح مستحبا. وهذه القاعدة كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى في ضمن قاعدة أعم منها، وهي أن الوسائل لها حكم المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. إذن درسنا اليوم كنا نتحدث عن الأمر، وقلنا أن الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، قول أخرج الإشارة فلا تسمى أمرا، طلب الفعل أخرج النهي لأنه طلب ترك، على وجه الاستعلاء أخرج الدعاء والالتماس فلا يسمى أمرا. صيغ الأمر: قلنا صيغ الأمر أربع: فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقرون بفعل الأمر، وقد يستفاد طلب الفعل من غير ذلك، من غير تلك الصيغ الأربع، كأن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. ما تقتضيه صيغ الأمر؟ هذه قلنا مسألتان: الأمر الأول، المسألة الأولى أن الأمر يقتضي الوجوب، والمسألة الثانية أن الأمر يقتضي الفورية. هذا هو الأصل، ولكن إذا أتى بدليل قد يخرج الأمر عن الوجوب إلى الإباحة، إلى الند، أو إلى الإباحة، أو إلى التهديد، ولكن بدليل. إذن أصل الوجوب، وقد يخرج عن الوجوب لمعان أخرى ولكن بدليل. وأيضا أصل الأمر للفورية، وقد يخرج عن الفورية إلى التراخي ولكن أيضا بدليل. المسألة الأخيرة وهي ما لا يتم الواجب إلا به، يكون حكمه واجب لأنه وسيلة له. وإلى هنا نكون قد انتهينا من الدرس الخامس، ونستكمل الكلام في باب النهي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. قولوا قول هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.